بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. وقفنا في الدرس السابق عند تعريف الحديث الحسن، ولكن في بيان لسبقة لسان حصلت، وهو في حديث الأذنان من الرأس، يعني قلت أنه موقوف على ابن ماجة وعلى أبي أمامة، على أبي أمامة ليس على ابن ماجة. ابن ماجة من الأئمة المحدثين، وليس من الصحابة. والصحيح أنه في بعض الروايات موقوف، كما عند أبي داود أنه موقوف على أبي أمامة، لكن بعض العلماء يرى أنه حسن لذاته كما سبق، حسن لغيره، الضعيف إذا تعددت طرقه وانجبر يكون حسنا لغيره. قال المصنف رحمه الله تعالى: والحسن المعروف طرقا وغدت رجاله لا كالصحيح اشتهرت. وهذا سبق ولا لا؟ سبق أن المصنف يعرف الحسن بأنه ما لم تشتهر رجاله كما اشتهروا رجال الصحيح. والتعريف المشهور هو ما رواه عدل خفيف الضبط بسند متصل وخلى من الشذوذ والعلة القادحة. ثم قال رحمه الله تعالى: وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف وهو أقسام كثر. أخذنا هذا، نعم. طيب، بالنسبة للضعيف مر معنا أن الضعيف هو ما لم تتوفر فيه شروط الحديث الحسن ولا الحديث الصحيح، ومنهم من قال ما لا تتوفر فيه شروط القبول كابن حجر رحمه الله تعالى. إذن هذا هو الحديث، هذا الحديث الضعيف. فإذا اختلت شروط الصحيح، الشروط الخمسة، فإنه يكون الحديث ضعيفا، وقد سبق لنا أن الحديث الضعيف لا يعمل به، لكن نأخذ التفصيل، يعني تحرير محل النزاع في العمل بحديث ضعيف ثم الخلاف في ذلك. فنقول أولا، المسألة الأولى بالنسبة للحديث الضعيف بالنسبة لباب العقائد، لا يعمل بالحديث الضعيف. هذا الأمر الأول، في باب العقائد لا يعمل بالحديث الضعيف. وباب العقائد يعني مثلا في أسماء الله وصفاته، أو في اليوم الآخر، أو ما في الجنة، أو بأمور الغيب. فإذا أتى حديث ضعيف بهذه الأمور ما يتعلق بالعقيدة لا يعمل به، الأمر الثاني ما يتعلق بالأحكام، فإنه لا يعمل به أيضا. ما يتعلق بالأحكام لا يعمل بالحديث الضعيف، يعني مثل حلال، حرام، واجب، مستحب، لا يعمل بالحديث الضعيف. هذا محل، هذا تحرير محل النزاع، هذه لا نزاع فيه، هذا عند الجميع ما يعمل به، باب العقائد وباب الأحكام الحديث الضعيف. بقي عندنا الأمر الثالث، وهو في باب فضائل الأعمال، هل يعمل بالحديث الضعيف أو لا؟ في باب فضائل الأعمال هل يعمل بالحديث الضعيف أو لا؟ ثلاث أقوال. القول الأول أنه يعمل بالحديث الضعيف، مطلقة، دون شروط، بدون ضوابط، مدام في فضائل الأعمال يعمل به. القول الثاني، وهذا قال به كثير من العلماء، أن يعمل بالحديث الضعيف. القول الثاني أنه لا يعمل بالحديث الضعيف مطلقا، هذان القولان متقابلان، هذا يعمل به مطلقا وهذا لا يعمل به مطلقا. ما معنى مطلقا؟ يتضح معنا في القول الثالث. القول الثالث أنه يعمل بالحديث الضعيف بثلاثة شروط، الشرط الأول ألا يكون الضعف شديدا. الشرط الثاني ألا يعتقد ثبوته عند العمل به. الشرط الثالث أن يكون مندرجا تحت أصل عام من أصول الدين، أن يكون مندرجا تحت أصل عام. هذا القول الثالث يعمل هذا الشرط الثلاثة. الشرط الأول أن لا يكون ضعف شديد، فإذا كان ضعف شديد لا يعمل به. الشرط الثاني أن لا يعتقد ثبوت عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إذا مثل ورد حديث بالأذكار، مثل ورد حديث أن تذكر الله كم مرة، واضح ولا لا؟ يقول تعمل به لكن لا تعتقد أنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا تعتقد أنه صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا يجوز أن أعتقد الضعيف أنه صحيح، لا يجوز. طيب ليش نعمل به إذا كان ما نعتقد؟ ها الشرط الثالث يبين هذا. ما هو الشرط الثالث؟ أن يكون مندرجا تحت أصل عام، أصل عام، يعني هذا الحديث الضعيف يدخل تحت أصل عام دلت عليها أدلة أخرى، دلت عليها أدلة أخرى. سأعطيكم مثال. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من قال سبحان الله بحمده في اليوم 100 مرة غفرت ذنوبه من كانت مثل زبد البحر، صح؟ طيب لو ورد حديث ضعيف أن تسبح 110 مثلا أو 120، نقول هذا الآن مندرج تحت الحديث الذي جاءك تسبح 100، أو ورد حديث يأمر بالتسبيح 100 مرة وهو ضعيف، وهو ضعيف، نعمل به. لماذا؟ مندرج تحت أصل عام وهو أصل الذكر لله جل وعلا. فإذا كان مندرج تحت أصل عام فإنه لا بأس أن يعمل به. هذا هو القول الثالث، ويرجحه بعض المحققين، يرجحه بعض المحققين كبعض مشايخنا المتأخرين أيضا يرجحونه، يقول في فضائل الأعمال لا بأس. وبعضهم يقول يعني في الأحاديث الصحيحة غنية عن الأحاديث الضعيفة، غنية عن الأحاديث الضعيفة. لكن الذي يهمنا ينبغي التنبه له أن بعض الناس يولد ويخرج من الحديث الضعيفة مواعظ خطب وقصص ويبني عليها أحكام ويبني عليها محبة وبغض ويبني عليها إرشاد للناس، هذا غلط. ولهذا أكثر ما يأتي بالحديث الضعيفة القصصون الذين يأتون بالقصص، يعني يقرؤون أي كتاب ويأخذون ما هب ودب ثم يبنون على هذه الحديث قصص ومواعظ إلى غيره. على كل حال هذا بالنسبة هو يعني العمل في الحديث الضعيف. فالقول الأول الذين يقول لا يعمل به، يعمل به مطلقة يعني بدون الشروط هذه، مجرد أن حديث ضعيف لكن فضل العمل يعمل به. والذين يقول لا يعمل به مطلقة يعني حتى مع هذه الشروط لا يعمل بالحديث الضعيف. والقول الثالث وسط، يقول إذا كان يدل على شيء من أصول الشريعة يعمل به، بشرط أنك ما تعتقد أنه صحيح، إذا اعتقدت أنه صحيح فأن هذا لا يجوز. قال رحمه الله تعالى وكل ما عن الرتبة الحسن قصر فهو الضعيف وهو أقسام كثر، يعني كثر أقسام كما سبق معنا، والضعيف أقسام كثيرة ستمر معنا في ثنايا هذه المنظومة. كل حديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو ضعيف، سواء مرسل موقوف منقطع معضل إلى آخره. ثم قال رحمه الله تعالى وما أضيف للنبي المرفوع وما لتابع هو المقطوع. القسم الأول من البيت وما أضيف للنبي المرفوع، المرفوع يعني أن الحديث الذي يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسمى مرفوع، يسمى مرفوع. فما إعراب المرفوع هنا وما أضيف للنبي المرفوع؟ المرفوع هنا مبتدأ مؤخر، مبتدأ مؤخر، يعني المرفوع والمرفوع ما أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا معناه. فالحديث الذي يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسمى مرفوع، يسمى مرفوع، سواء مرفوع من قول للنبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، أو من فعله فعل النبي صلى الله عليه وسلم كذا، أو من تقريره أقر النبي صلى الله عليه وسلم كذا، فإن هذا يسمى مرفوع، يسمى مرفوع. لكن ينبغي أيضا أن نعلم، انتبهوا، أن الحديث المرفوع النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو كان ضعيفا ما دام مرفوع النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يسمى مرفوع، هذا في الاصطلاح. لكن هل هو صحيح أو ضعيف؟ هذا يبحث فيما سيأتينا وهو المسند المتصل، هذا سيأتي. لكن بمجرد أنه رفع النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يسمى مرفوع. ولهذا ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسمى مرفوع حتى لو كان منقطعا، حتى لو كان مرسلا، فما دام أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يسمى مرفوع. طيب لماذا سمي مرفوع؟ لماذا سمي مرفوع؟ لأنه بإضافته للنبي صلى الله عليه وسلم، بإضافته للنبي صلى الله عليه وسلم ارتفعت رتبته، بإضافته للنبي عليه الصلاة والسلام ارتفعت رتبته رتبتهم. لكن هل الحديث المرفوع النبي صلى الله عليه وسلم صحيح؟ ها، لا نقول صحيح ولا نقول ضعيف حتى نتأكد هل هو متصل أو منقطع، هل هو مسند أو لا، صح ولا لا؟ لكن بمجرد أنه أضيف مرفوع. فلو سمعنا إنسان الآن يتكلم وقال قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، والحديث نعم ضعيف، لكن بمجرد أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا نسميه؟ ها، مرفوع، رفع عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن كل ما يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يسمى مرفوع. القسم الثاني من البيت: وما لتابع هو المقطوع، يعني الحديث الذي يضاف للتابع يسمى مقطوع، الحديث الذي يضاف للتابع يسمى مقطوع. يعني مثلا ما قول الحسن رحمه الله تعالى: لا يحل السحر إلا ساحر، لا يحل السحر إلا ساحر، هذا مقطوع. مقطوع لماذا؟ لأنه أضيف إلى تابعي، أضيف إلى تابعي. قول أيضا قول سعيد بن جبير كما مر معنا في كتاب التوحيد: من قطع تميمة من إنسان كان كعدلي رقبة، هذا عند ابن أبي شيبة أيضا، هذا مقطوع. سواء التابعي، سواء يعني الحديث وقف على التابعي في أمور الغيب أو ليس في أمور الغيب، في أمور الغيب مثل قول سعيد بن جبير: من قطع إنسان تميمة من إنسان كان كعدل رقبة، هذه أمور غيبية يخبر بها التابعي. وهل يأخذ كلام التابعي المقطوع على التابعي يأخذ حكم الموقوف على الصحابي أو لا؟ هذا كلام لأهل العلم، نحن نريد أن نكون على هذه المنظومة المختصرة حتى ننتهي. وقول ابن سيرين أيضا: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، هذا أيضا مقطوع. ليه؟ لماذا؟ لأنه موقوف على التابعي. إذن قوله من قطع تميمة من رقبة إنسان كان كعدل رقبة، هذا في الأمور الغيبية من التابعي. وقوله إن العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم، هذا موقوف ليس في الأمور الغيبية لكن موقوف عن التابعي، أقصد مقطوع. لماذا؟ لأنه على التابع ولم يتجاوز التابع. إذا ما أضيف إلى التابع يسمى مقطوع. نعم، لا انتبهوا، نعم يسمى مقطوع، انتبهوا. فرق بين المقطوع والمنقطع، الكلام على المقطوع لا على المنقطع. المنقطع الذي سقط من إسناده ما سقط، وسيأتينا، لا نتكلم عن المنقطع، نتكلم على المقطوع، لأن المقطوع يتعلق بالمتن، المقطوع يتعلق بالمتن، والمنقطع يتعلق بالسند، يتعلق بالسند. فتقول مثلا هذا الحديث مقطوع، ما معنى مقطوع؟ يعني موقوف على الصحابي، على التابعي، لما وصل التابعي وقف، لم يتجاوز للصحابي ولم يتجاوز للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا مقطوع. لكن منقطع يعني السند مبتور، السند منقطع سواء للتابع أو للصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا المنقطع. فالحديث على المقطوع والمقطوع غير المنقطع، ولهذا ينبغي التنبه لهذا. إذن أي قول ينسب للتابعي نسميه مقطوع، نسميه مقطوع. المصنف هنا الناظم يقول: وما أضيف للنبي المرفوع وما لتابع هو المقطوع، ذكر التابعي ولم يذكر الصحابي، ولهذا نذكره ومع أنه سيأتي. ما أضيف إلى الصحابي يسمى الموقوف، ما أضيف إلى الصحابي يسمى الموقوف. مثل قول ابن مسعود: كان الرجل يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، يقول في هذه الصلوات: وإنهن من سنن الهدى، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. من القائل؟ ابن مسعود، هذا موقوف. فما يضاف للصحابي يسمى موقوف، وما يضاف للتابع يسمى مقطوع، وما يضاف للنبي صلى الله عليه وسلم يسمى مرفوع. الناظم هنا ذكر التابع قبل الصحابي، لماذا؟ مراعاة للنظم، مراعاة للنظم. وإلا لو قال وما للصحابي يضيف فهو الموقوف اختل النظم، ولهذا قدم التابع على الصحابي ولا ضير هنا، إنما الغرض معرفة ما يضاف إلى التابع. الخلاصة: أن ما يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسمى مرفوع، وما يضاف إلى التابع يسمى مقطوع، يسمى مقطوع. وكما قلنا فرق بين المقطوع والمنقطع. والمرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم قد يكون صحيحا وقد يكون ضعيفا، قد يكون منقطعا، قد يكون مرسلا، لكن مجرد أنه أوصله للنبي صلى الله عليه وسلم نسميه مرفوع، نقول هذا رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وما أضيف للنبي المرفوع وما لتابع هو المقطوع، هو المقطوع. ثم قال: والمسند المتصل الإسناد من رويه حتى المصطفى ولم يبن. الآن بيّن لنا ما هو الحديث المتصل للنبي صلى الله عليه وسلم، ما هو الحديث الذي أسند للنبي صلى الله عليه وسلم. إذن هنا يقول: والمسند المتصل، يعني ما هو الحديث المسند؟ الحديث الذي يسمى مسند هو الذي اتصل إسناده من مخرجه، يعني من راويه، إلى النبي صلى الله عليه وسلم. من مخرجه يعني من الإمام الذي خرج من عنده الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يسمى مسند، يعني بإسناد عن فلان عن فلان عن فلان إلى النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا فلان قال حدثنا فلان، هذا يسمى مسند. ولكن ينبغي أيضا أن ننتبه أن المسند قد يطلق على غير السند، قد يطلق على غير السند، لكن مراد الناظم هنا بالمسند هو الحديث الذي اتصل إسناده من أول ما خرج من الإمام إلى أن وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يسمى مسند. لكن أحيانا المسند يطلق على الكتاب الذي يرتب الأحاديث على الصحابة، يسمى مسند. يعني مثل مسند الإمام أحمد يسمى المسند، ولا تقول أنا قرأت في المسند، أنت ما تريد الإسناد، أنت تريد كتاب الإمام أحمد. لماذا؟ لأنه أسنده إلى الصحابة، كتاب مسند في مسانيد الصحابة، هذا يسمى أيضا مسند. وأيضا المسند يطلق على الكتاب الذي يروي بالأسانيد وإن كان مرتب على الأبواب الفقهية، يعني يطلق على الكتاب الذي يروي بالأسانيد وإن كان مرتب على الأبواب الفقهية، مثل صحيح البخاري. ولهذا يسمى الجامع الصحيح المسند، فهذا يطلق عليه مسند ويسمى كذلك. وأيضا يطلق المسند فيما يقابل المرسل، تقول هذا مسند وهذا مرسل، فيما يقابل الموقوف، هذا مسند هذا موقوف، تقول فلان أسنده، فلان أرسله، فلان أسنده، فلان أوقفه. إذن يطلق المسند فيما يقابل هؤلاء. فما مراد المصنف هنا بالمسند؟ هل مراده ما مر معنا الآن، الكتب التي على الأسانيد أو ما يقابل المرسل أو الموقوف؟ لا، مراد المصنف هنا بالمسند هو الذي اتصل إسناده من مخرجه، يعني مثل خرج الحديث من البخاري حتى وصل للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا يسمى مسند. هذا هو المسند. والإسناد يعني مثل إسناد الإمام مالك، عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مسند. البخاري عن عبد الله بن مسلمة عن مالك مثلا عن نافع عن ابن عمر إلى آخره، هذا كله يسمى مسند لأنه أسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والإسناد رواية الحديث بالأسانيد هذا من خصائص هذه الأمة. الأمم السابقة ما عندها أسانيد، يعني اليهود ما عندهم أسانيد يرون عن موسى حدثنا فلان عن فلان حتى يصل إلى موسى، أو النصارى حدثنا فلان عن فلان حتى يصل إلى عيسى، لا، إنما الأسانيد من خصائص هذه الأمة. والحكمة والله أعلم، والعلة أن الله حفظ هذا الدين. إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون، الذكر هو القرآن، والسنة مثل القرآن من حيث الأحكام والتشريع، وتيت القرآن ومثله معه. فها الحديث أو يعني سنة النبي صلى الله عليه وسلم روايتها بالأسانيد هذه من خصائص نبينا عليه الصلاة والسلام، من خصائص هذه الأمة. أما الأمم السابقة فلا يوجد عندهم، لا يوجد عندهم أسانيد، لا يوجد عندهم أسانيد. ولهذا يقول عبد الله بن المبارك، يقول الإسناد من الدين، الإسناد من الدين، ولولا الإسناد، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء، لقال من شاء ما شاء. يقول عبد الله بن المبارك لولا الإسناد، الإسناد من الدين، يعني الذين يحفظون السند هذا عبادة، يتقربون الله عز وجل بالسند، ونسأل الله أن يرحمهم، فقد حفظوا لنا هذه السنة بسبب الأسانيد. ويقول سفيان الثوري، يقول الإسناد سلاح المؤمن، الإسناد سلاح المؤمن، إذا لم يكن معه سلاح فكيف يقاتل؟ إذا لم يكن معه سلاح فأنى له، أن له أن يقاتل. والإسناد على كل حال له رجال خلقهم الله جل وعلا وهيئهم لهذا، وهذه الأمة مباركة، هذا يفتح عليه بالإسناد، وهذا يفتح عليه بالتفسير، وهذا يفتح عليه بالفقه، هذا يفتح عليه بالاستنباط إلى آخره. ونحن الآن ولله الحمد خدمنا بالإسناد، خدمنا، الأحاديث الموجودة كلها ثبتت بالأسانيد، وبين العلماء الأسانيد الصحيحة والأسانيد الضعيفة والأسانيد الحسنة إلى آخره، إلى آخره. يقول والمسند المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبن، يبن يعني ينقطع، الإبانة القطع، يعني الإسناد المتصل من مخرجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينقطع هذا يسمى مسند، هذا يسمى مسند. أما إذا انقطع فإنه لا يسمى مسند، إذا انقطع لا يسمى مسند، لأنه ما وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، انقطع دونه، ما وصل إلى النبي صلى الله عليه، صلى الله عليه وسلم. وأيضا ممكن يعني أن يسند إلى الصحابي، يسمى مسند، يعني هذا مسند إلى الصحابي، والحديث الآخر مسند إلى التابعي، وهذا مسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لكن المسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسمى المرفوع كما مر معنا قبل قليل، ويسمى المسند كما هنا، ويسمى المتصل كما سيأتينا أيضا في باب آخر. قال والمسند المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبن، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينقطع، ولم ينقطع إسناده، إسناده. ثم قال رحمه الله تعالى وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل، فالمتصل. هنا المصنف يريد أن يبين ما هو الحديث المتصل، ما هو الحديث المتصل. المصنف رحمه الله تعالى اكتفى بالحديث المتصل بطريق واحدة، اكتفى بطريق واحدة، طريق واحد، وهو طريق السماع، وهو طريق السماع. والسماع يكون في القراءة على الشيخ أو قراءة الشيخ، كلاهما تسمى سماع، قراءة على الشيخ أو قراءة الشيخ. ولم يذكر المصنف رحمه الله تعالى الكتابة والمناولة مع الإجازة، لم يذكرها، مع أنها طريق من طرق الرواية، طريق من طرق الرواية، لكنه اكتفى بطريق السماع لأنه هو الأصل، الأصل في الحديث المتصل السماع، هذا هو الأصل، فاكتفى المصنف رحمه الله تعالى بهذا، اكتفى بهذا. فقال وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمصطفى. إذن الحديث المتصل هو الذي يسمعه كل راوي، يسمعه كل راوي ممن فوقه، ممن فوقه، حتى يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا هو المتصل، هو المتصل. حدثنا فلان قال سمعت فلان يقول، قال سمعت فلان يقول، إلى آخره، هذا هو المتصل. وللحديث بقية، صلى الله وسلم على نبينا محمد.